الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الصوم. ثم بوب رحمه الله: باب من قال فإن غم عليكم فصوموا 30. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي. حسن بن علي، والحسن بن علي بن إيش؟ الحلواني، صحيح؟ وهذا مر علينا كثيرا في صحيح مسلم، هو ثقة روى له أصحاب الكتب الست. قال: حدثنا حسين. حسين هذا على ما أظن يعني حسين بن الوليد الجعفي، وهو أيضا من الثقات. قال علماؤنا: كان عابدا تقيا نقيا، روى له الجماعة. عن زائدة. زائدة وزائدة بن قدامة الثقفي أو الصلد، ثقة ثبت نبيل، روى له الجماعة. عن سماك. سماك الكلام فيه كثير، الكلام فيه كثير، ضعفه كثير من العلماء لأنه يتلقن. وابن حزم طبعا أي إسناد فيه سماك يعلم أنه إسناد مهدوم عند ابن حزم، لأنه يتلقن وتغير بأخيرا. نعم، وكان يتلقن، ولكن الحق أنه حسن الحديث. سماك في نفسي في ذاتي حسن الحديث، ليس تمام الضبط لكنه حسن الحديث، لا سيما أنه مندوح له أن يخرج له من مسلم، الإمام مسلم، لكنه مضطرب الرواية في عكرمة، يعني هو ضعيف باتفاق في عكرمة. لذلك لا يمكن أن ترد هذه السلسلة فين؟ ما بين البخاري ومسلم، في مسلم أو في البخاري، لا ترد سلسلة سماك عن عكرمة. عكرمة رواه البخاري، سماك رواه له مسلم. يجي الحاكم في المستدرك أي إسناد في سماك أو في عكرمة يقول لك: وهذا صحيح على شرط إيه؟ وهذا خطأ مبين منه، هذا خطأ مبين، السلسلة غير موجودة. بل سماك في عكرمة إيش؟ مضطرب. وهنا الرواية وين؟ عن إيش؟ عن عكرمة. لكن هو حقا هذه الرواية جاءت من عشرة عن الصحابة، هذه رواية صوموا رؤياتي وإن غم عليكم، جاءت عن أبي هريرة وعن أنس وعن ابن عباس وعن ابن عمر، يعني جاءت عن عشرة من الصحابة. فالحديث في رمته حديث يعني صحيح. نعم، وسماك كما قلنا رواه له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عكرمة، وعكرمة مولى أبو عبد الله، عكرمة مولى ابن عباس، كان إماما عالما في التفسير، وكان فقيها ثقة ثبت، لم يثبت تكذيب ابن عمر له، ولم يثبت بدعته التي وسموه بها إلى الخوارج، لذلك أخرج له الإمام البخاري، فروى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن عباس. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه: دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم. لا تقدموا الشهر، والأفصح أن يقال: لا تقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين. لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء، إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، يعني إلا أن يكون صوم يصومه أحدكم. ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن يعني التقدير: فإن رأيتموه فصوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا، والشهر 29. هنا عندما قال: فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا، الكلام هنا ليس على إيه؟ على شعبان. الكلام هنا على إيه؟ على رمضان. لهذا الذي تمسك به ابن القيم ابن تيمية لإظهار مذهب أحمد في صحة صيام يوم الشك، مش حد فاهم شيء، على أساس أنه حملوا كل رواية جاءت فأتموا الشهر 30، فأتموا العدة على أنه التصريح فأتموا الشهر 30 على رمضان مش على شعبان، ليخرجوا بذلك إلى جواز الصيام احتياطا في يوم الشك. مفهوم هذا الكلام؟ وطبعا الكلام كان طويلا على مسألة الأحاديث، لأنه حديث ورد حديث في البخاري عن آدم هو الذي الدرقطني قال بذلك، سأبين جزئية منه، لكن أنا لو أطلت فيه نفسا في الأسانيد يعني أنا خارجين من مسألة مهمة هندخل في أمر آخر، وأنا شايف المسألة مهمة إن شاء الله ينطلي الأمر على الوجوه الطيبة، لا سيما المبدع لنا الأستاذ صايب، فسنشير إلى إشارات. لكن أنا أقول هنا يتمسك من تمسك من الحنابلة بأن فأتم شهر 30 أن هذا على الصوم، لا على يعني على رمضان، لا على شعبان. والحق ما أنا أقول حجة عليكم، لو تنزلنا معكم الروايات التي حملتموها على رمضان فقط، ما الفرق بين رمضان وشعبان؟ لا فرق، يبقى في كل شهر صوم رواياتي وأفطر رواياتي، ده الصحيح. مفهوم هذا الكلام؟ لأنه مش ممكن يخص رمضان بأن تتمش العدة 30 ولا يفعل ذلك مع إيش؟ مع شعبان. الحكم واحد، فهي حجة عليهم في هذا الباب. لكن ممكن أن يخرجوا يقولون وعلي بن أبي طالب قال لأن أصوم يوما من شعبان خير من أفطر من يوم من إيش من رمضان. قلنا إذا المخالفة للنص لا يمكن أن يؤخذ بها اجتهادا، هذا الأصل. عامة ما احنا قلنا لا ينقصان في الأجر، هو نفسه حتى الحنابلة يقولون لا ينقصان، يعني لا ينقصان في إيش في الأجر كما قال أحمد وغير ذلك، أو لا يجتمعان في شهر واحد ينقصان. لو قلنا بنفس التفسير يعني لا يجتمعان في عام واحد لا يجتمع النقصان، يبقى هنقول بأنه في العام الذي يقبل نفس الحكم ينتقل ولا ما ينتقل، يبقى إذن المسألة عن انتقال الحكم، مفهوم؟ جيد. الترمذي بعد ما خرج هذا الحديث قال الإمام الترمذي بعد ما خرجه قال والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم كراهية أن يتعجل الرجل صيام رمضان بصيام يوم أو يومين، كراهية. قال العمل هذا على هذا عند أهل العلم كراهية، وكراهية هنا فيها نظر، كراهية هنا فيها نظر. لماذا؟ لأن قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا ولا نهية، ولا نهية تثبت التحريم، ما لم يأتي دليل يدل على الكراهة. لذلك ابن حزم يرى التحريم في هذا، وهو قول وجيه عند العلماء الذين قالوا بتحريم تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين، أنه محرم على التحريم ليس على الكراهة. الذين قالوا الجمهور الذين قالوا بالكراهة يرون بأن هذا معلل، الحكم معلل، أنه قال أن الله تعالى قد منع، أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يتقدم المرء صيام رمضان بيوم أو بيومين، قالوا لحكم كثيرة. الحكمة الأولى لا يختلط النفل بالفرض، وهذا حكم ليس حكم الجزم في التحريم فيكون على الكراهة، وهذا خطأ مبين. بل نقول لا تقدموا وتحريم خلط النفل بالفرض والأصل، يبقى إذا لا تقدموا صوم يوم ولا يومين أنها على التحريم، هذا رجع صحيح. والحكم في ذلك قالوا اختلاط عدم اختلاط النفل بالفرض. الحكمة الثانية ليتقوى بالفطر على استقبال شهر رمضان فيستطيع أن هذا الفرض عليه بذلك، حتى لا يضعف نفسه قبل أن يبدأ الشهر فيمل، فلا يأتي أو لا يتأتى عليه أو لا يستطيع أن يأتي بالمفروض عليه والواجب عليه وهو صيام شهر رمضان، لا سيما أنه شهر في العام وأنه من أركان الإسلام. وقالوا أيضا الحكمة في ذلك حتى يعني لا يختلط النفل بالفرض، وقالوا أيضا الحكمة في ذلك حتى لا يخالف التشريع بإناطة الحكم بالرؤية، حتى لا يخالف التشريع بإناطة حكم الرؤية. كما قلنا قبل ذلك الذين قالوا بالحسابات الفلكية ألغوا ما اعتبره الشرع واعتبروا ما ألغاه الشرع، نفس الأمر لو صام وقدم الشهر بيوم أو يومين فقد ألغى ما اعتبره الشرع، والشرع اعتبر الصيام بإيش؟ بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطلوا رؤيته، وهذه مخالفة صريحة للشرع فلا تجوز. شوف العلماء ينظرون في هذا، كل أمر ولو كان فيه العبادة إن كان مخالفا للشرع فلا يجوز بحال من الأحوال، وكم من مريد للخير لم يبلغه هذا التشريع، تقف تكون وقافا عند شرع الله جل وعلا، ورهبانات ابتدعوها ما كتبناه عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما أرعوها حق رعايتها. فقالوا والحكمة من ذلك أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، قال والحكمة من ذلك حتى لا يلغى ما أناط الشرع به الحكم، ألا وهو الرؤية، صوموا رؤيتي وأفطروا رؤيتي. المسائل المهمة التي تتعلق بهذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، هذه فيها اعتبار العادة واعتبار الاستمرار في عبادة من العبادات، فالاستمرار فيها جعلها شبيهة بإيش؟ جعلها شبيهة بالفرض، جعلها شبيهة بالفرض. بعض العلماء يخصص هذا إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، قالوا شيء يصوم عليه بتقدير عليه يعني واجبا، يعني قالوا لا تقدموا الشهر بصوم يوم أو يومين عموم، يخصص بما كان واجبا عليه كإيه؟ كصوم شعبان في كصوم رمضان في شعبان رمضان السابق، يعني كما كانت تفعل من عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت وما كان يكون عليه الأيام من رمضان فما يكون يمنعني من القضاء إلا ما كانت النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مني فأصوم في شعبان. فيبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلا أن يكون شيء يصوم أحدكم أنه على الواجب فقط كنذر، نذر الرجل أن يصومه قبل رمضان، وهذا فيه نظر. ليش فيه نظر؟ لأنه قد نظر يوما ليس في محله، لأن هذا إيه؟ حرام مثله مثل النذر أن يصومه في العيد يوم العيد لأنه ليس بمحل للصوم. فهم قالوا يكون قضاء يكون كفارة أو يكون نذرا، إلغي النذر لأنه ضعيف، يبقى يكون كفارة أو يكون إيش أو يكون قضاء، والقضاء حتى لا يدخل عليه رمضان آخر فيصوم قبله بيوم أو يومين. هذا صحيح. ونحن نقول وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدمه رمضان بصوم يوم أو يومين فهو مخصص بالعموم، مخصص بالعموم. أي عموم؟ عموم من وجه واحد، مخصص بعموم الاستمرارية، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون أمرا شابه الوجوب، نفل شابه الوجوب، والنفل يرتقي للوجوب إن استمر عليه المرء، لأن الاستمرارية حال الواجب. فإن كان المرء قد استمر على شيء من صيامه وصار عادة له عظم كما يعظم الواجب. لذلك الإنسان قال إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يبقى كأن رجلا يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، فجاء اليوم الذي قبل رمضان هو يوم الصوم، نقول له صوم صوم صم لأن هذه عادة لك، لا سيما وأن الحكم الثلاثة منتفية. الحكم التي قالها العلماء في حرمة الصوم أو في كراهية الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، الحكمة الأولى اختلاط النفل بإيش؟ بالفرض، منتفية. الحكمة الثانية إلغاء ما أناطه الشرع، منتفية، لأن المسألة مسألة عنده على وتيرة واحدة، صحيح ولا لا؟ الأمر الثالث، الحكمة الثالثة إيش؟ التقوي. لما كانت عادة قلنا لا يضعف، هو يضعف لو استجد صوما. لذلك قال إذا انتصف شعبان فلا تصومه، ده إن صححنا الحديث كما سيأتي، وإلا أحمد قال هو منكر، مفهوم؟ فيبقى إذا استحدث صوما هو الذي يضعف البدن، فإن لم يستحدث الصوم كان عادة له هذا تقوية وليس تضعيفا له. يبقى هنا قول السلام لا تقدموا الشهر بصوم يوم ويومين عموما مخصوص بما كان والبا أو كان مستمرا أو كان نفلا استمر عليه المرء، أو كان نفلا استمر عليه المرء. قال ولا تصوموا حتى تروه، علق الصوم بالرؤية، وهذا فيه رد على من قال بالحسابات الفلكية. وقول السلام لا تصوموا حتى تروه ليس الأمر منصوصا عليه على أن كل إنسان إذا رأى يصوم، وإن رأى زيد الهلال يصوم، وإن لم يرى عمرو لا يصوم، لا، هذا المعنى أن الواحد يكفي الجميع لأن هذا فرض كفاية. قال ولا تصوموا حتى تروا ثم صوموا حتى تروا، يعني صوموا رمضان إذا رأيتم الهلال، ابتدأتم الصيام تشريعا هو الآن. قال فإن حال دونه غمامة، يعني سحاب أو قطر، فأتموا 30. هذا الكلام على شهر رمضان، يعني إن ترأى الناس الرؤيا ولم يرى الهلال فعليه أن يتم العدة 30، ولو أتى 100 حساب فلك وقال هو موجود والسحاب حال دون رؤيته، قلنا حال السحاب الحمد لله تمت العبادة. لما يحول السحاب فإن النبي قد بيّن أن الله قد أناط الصيام والفطر بإيش؟ بالرؤية لا بالحساب، بالرؤية لا بالحساب. قال صوم رؤيته وأفطر رؤيته. لذلك قال أهو حال دونه غمامة، هو يقولون هو مولود، هو الآن موجود لكنه خلف، وخلف نقول له خلف، دعه خلف، دعه خلف. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وهو في سفر الشمس سقطت خلف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاجدح لنا، نريد الماء والتمر، قم فاجدح لنا. قال يا رسول الله ما زال، يعني ما زال النهار الليل ما يدخل، لو صعدنا لرأينا الشمس. قال قم فاجدح لنا، قم فاجدح لنا. لما؟ لأن المسألة موتة، الشمس غابت عني، انتهى الموضوع. طبعا ما فيش واحد بيضحك على نفسه ويأتي ببناية طويلة يقف تحتها والشمس تكون وراها ويقول لك خلاص قم فاجدح لنا، هذه غير تلك لأنه في الصحراء وهذا جبل. فقال قم فاجدح لنا لأن إناطة المسألة على إيش؟ على الرؤية. غابت الشمس إذن فافطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد إيه؟ أفطر الصائم. فهنا قال فإن حال دونه غمامة فأتموا وجوبا، فأتموا 30. فمن قال لك بالحسنات الفلكية فأنت بذلك تبتدع في دين الله جل في علاه، وقد ألغيت ما اعتبره الشارع واعتبرت ما ألغاه الشارع. قال ثم أفطروا، يعني بعد 30 والشهر 29، بعدما قال 30 قال والشهر إيه 29، يعني أعلموا لو رأيتموه قبل 30 فالشهر 29، وهذه فيها دلالة أن الشهر يكون 30 ويكون الشهر 29 وعشرين. الفوائد المهمة جدا في هذا الباب هو أولا العبادات توقيفية. لا أنا عايز الجزئية الأهم. ممتاز. لا تقدم شهر بصوم يوم ولا يومين. يبقى إذن هنا حتى وإن أردت فلا تفعل العبادات توقفية. هم يفعلون ذلك احتياطا. وهذا الذي قاله نظرا عبد أبي طالب لأن أصوم يوما من شعبان قالوا لي من أن أفطر يوما من إيش من رمضان. هذا اجتهاد واجتهاد مع النص لا يمكن أن يقبل. الأمر الثاني سماحة أو الفائدة الثانية سماحة الشريعة. فإن حال دون غمامة فأتموا الشهر صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. ديمومة العبادة أحب إلى الله وتقلب وتقرب النفل من الفرض إلا أن يكون شيء إيش يصوم أحدكم. طيب من الأمور المهمة جدا هو أن الحنابلة أخذوا بهذا الحديث وحملوا الحديث الرواة الأخرى التي قال فيها فأتموا عدة شعبان 30 فحملوا هذا على ذلك. ولذلك ابن القيم يقول في قول النبي في لفظ الرواة بعض رواة النسائي في رواة النسائي قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن حال بينكم وبينه سحاب قال فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. في بعض الرواة جاءت قال فأكملوا عدة شعبان 30 أكملوا عدة شعبان 30 لكن الدرقني قال بعد ما روى هذه الرواية قال لم يقل في حديث ابن شعبان في حديث ابن عباس فأكملوا شعبان 30 قال أكملوا العدة 30 لكن لم يقل أكملوا شعبان 30. قلنا في البخاري في حديث آدم قال فأكملوا شعبان 30 قال فأكملوا شعبان 30 وهذا راجع صحيح. لكن أولها بعض العلماء قال يعني عدة شعبان 30 كانت من تصرف الراوي وليست مرفوعة. قال في لفظ يعني عدة شعبان 30 من تصرف الراوي وليست مرفوعة. هذا خطأ مبين فقد جاءت روايات كثيرة جدا تثبت أن إتمام العدة في رواية الشافعي عن مالك فأصارت فأتموا الشهر 30 أو أتموا عدة شعبان 30 وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. لذلك قال حدثنا شعبة حدثني عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري الطائي يقول أهل هلال رمضان ونحن بذات الشقوق فقال فشككنا في الهلال فبعثنا رجلا إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عباس إن الله أمد رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 فأكملوا العدة 30 هذا الذي صح. ولكن زاد بعضهم عمرو بن مرة زاد فيه عدة شعبان 30 أصحاب عباس روى عدة شعبان قال فأكملوا العدة 30 ولم يذكر شعبان. لكن الحق بأن آدم صرح وقال فأكملوا عدة شعبان 30 وهي صحيحة وهي صحيحة. إذا من الفوائد أن الصيام للرؤية والإفطار للرؤية بأنه لو غم عليكم أتموا عدة شعبان 30 ليس عدة رمضان. وهذا أيضا فيه إظهار ودلالة واضحة على حرمة صوم يوم الشك على حرمة صوم يوم الشك. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير. نعم لا اليوم لا تخالف اليومين القليل لا يخالف الكثير يدخل تحت الكثير. يبقى الصحيح أنك لا تصوم اليومين وأيضا لا تصوم اليوم عشان ننهي لك مفهوم المخالفة. والمعنى أو هنا ممكن أن تقول والمعنى أو هنا بمعنى وا لا تصوم يوم ولا يومين كما قال الله جل في علاه فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون والله لا يشك. يبقى معناها إيه ويزيدون. نعم ويزيدون لا ويزيدون. وأيضا في قول الله جل في علاه وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إلا أيضا هنا بمعنى ولا ما سلف ولا ما سلف يعني لا تستبيحوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خير الجزاء.